بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الرابع والعشرون من تفسير النسفي. وقلنا له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، وإن لم تغتسل عملا بقراءة التخفيف، وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد. والحمل على هذا أولى من العكس، لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف. وعند الشافعي رحمه الله عز وجل لا يقربها حتى تطهر وتتطهر، دليله قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا تطهرن فأتوهن. فجامعوهن، فجمع بينهما: من حيث أمركم الله، من المأت الذي أمركم الله تعالى به وحلله لكم، وهو القبل. إن الله يحب التوابين، من ارتكاب ما نهوا عنه أو العوادين إلى الله تعالى، وإن زلوا فزلوا. والمحبة لمعرفته بعظم، أعيد، والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله عز وجل، حيث لا ييأس. ويحب المتطهرين، بالماء أو المتنزهين من أدبار النساء أو من الجماع في الحيض أو من الفواحش. كان اليهود يقولون: إذا أتى الرجل أهله باركة أتى الولد أحول، فنزل: نساؤكم حرث لكم، مواضع حرث لكم. وهذا مجاز، شبههن بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور، والولد بالنبات. ووقع قوله: نساؤكم حرث لكم، بيانا وتوضيحا لقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إن المأتى الذي أمركم الله تعالى به هو مكان الحرث لا مكان الفرث، تنبيها على أن المطلوب الأصلي في الإتيان هو طلب النسل لا قضاء الشهوة، فلا تأتوهن إلا في المأتى الذي نيط به هذا المطلوب. فأتوا حرثكم أنا شئتم، جامعوهن متى شئتم أو كيف شئتم، باركة أو مستلقية أو مضجعة، بعد أن يكون المأتى واحدا وهو موضع الحرث، وهو تمثيل، أي فأتوهن كما تأتوا أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم، ولا يحظر عليكم جهة دون جهة. وقوله: هو أذى فاعتزلوا النساء، ومن حيث أمركم الله، وفأتوا حرثكم أنا شئتم، من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة، فعلى كل مسلم أن يتأدب بها ويتكلف مثلها في المحاورات والمكاتبات. وقدموا لأنفسكم ما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة، وما هو خلاف ما نهيتم عنه، أو هو طلب الولد أو التسمية على الوطء. واتقوا الله، فلا تجترئوا على المناهي. واعلموا أنكم ملاقوه، صائرون إليه عز وجل، فاستعدوا للقائه. يا مرحبا بلقاء الله، يا مرحبا بلقاء الله، يا مرحبا بلقاء الله. وبشر المؤمنين بالثواب يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وبشره بكل خير يا أرحم الراحمين. وإنما جاء يسألونك ثلاث مرات بلا واو ثم مع الواو ثلاثة، لأن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة فلم يؤت بحرف العطف، لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ، وسألوا عن الحوادث الأخر في وقت واحد فجاء بحرف الجمع لذلك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، العرضة فعلة بمعنى مفعول كالقبضة، وهي اسم ما تعرضه دون شيء، من عرض العود على الإناء فيتعرض دونه ويصير حاجزا ومانعا منه، تقول فلان عرضة دون الخير، وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد أو عبادة، ثم يقول أخاف الله أن أحنث في يميني، فيترك البر إرادة البر في يمينه. فقيل لهم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي حاجزا سبحانه وتعالى ومقاتدين بسنته. آمنين حال، والشرط معترض. محلقين حال من الضمير في آمنين. رؤوسكم أي جميع شعورها. ومقصرين بعض شعورها. لا تخافون، لا تخافون حال مؤكدة. فعلم ما لم تعلموا من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل، فجعل من دون ذلك أي من دون فتح مكة فتحا قريبا، فتحا قريبا وهو فتح خيبر، لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالتوحيد ودين الحق، ودين الحق أي الإسلام، ليظهره ليعليه على الدين كله، على جنس الدين، يريد الأديان المختلفة من أديان المشركين وأهل الكتاب. ولقد حقق ذلك سبحانه وتعالى، فإنك لا ترى دينا قط إلا وللإسلام دونه العزة والغلبة. وقيل هو عند نزول عيسى عليه السلام حتى لا يبقى على وجه الأرض كافر، وقيل هو إظهاره بالحجج والآيات. وكفى بالله شهيدا على أن ما وعده كائن، عن الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه شهد على نفسه أنه سيظهر دينه والتقدير، وكفاه الله شهيدا. وشهيدا تمييز أو حال. محمد سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبر مبتدأ، أي هو محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لتقدم قوله هو الذي أرسل رسوله، أو مبتدأ خبره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقف عليه أو وقف عليه نصير. والذين معه أي أصحابه، مبتدأ والخبر. أشداء على الكفار، أو محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مبتدأ، ورسول الله عطف بيان، والذين معه عاطف على المبتدأ، وأشداء خبر عن الجميع ومعناه غلاظ، رحماء بينهم متعاطفون وهو خبر ثان، وهو خبر ثاني وهما جمعا شديد ورحيم، ونحو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، سورة المائدة. وبلغ من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم. وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحه وعانقه. تراهم ركعا راكعين، سجدا ساجدين، يبتغون حال، كما أن ركع وسجد كذلك، فضلا من الله ورضوانا، فضلا من الله ورضوانا، سيماهم علامتهم في وجوههم من أثر السجود، أي من التأثير الذي يؤثره السجود. وعن عطاء رحمه الله تعالى استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل، لقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، في الحاشية واحد، رواه ابن ماجة، متابع بعون الله تعالى. ذلك المذكور مثلهم، صفتهم في التوراة، وعليه وقف. ومثلهم في الإنجيل، مبتدأ خبره، كزرع أخرج شطأه، فراخه يقال أشطأ الزرع إذا فروخ، فآزره قواه، فأزره شامي، فاستغلظ فصار من الرقة إلى الغلظ، فاستوى على سوقه، فاستقام على قصبه، جمع ساق. يعجب الزراع، يتعجبون من قوته، وقيل مكتوب في الإنجيل: سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع، يأمرون بتيل. وذلك أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا، استنفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه، حذرا من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت. وأحرم هو صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وساق معه الهدي ليعلم أنه لا يريد حربا، فتثاقل كثير من الأعراب وقالوا: يذهبوا إلى قوم غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم، وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة. شغلتنا أموالنا وأهلنا، هي جمع أهل، اعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم، وأنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم. فاستغفر لنا ليغفر لنا الله تخلفنا عنك. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، تكذيب لهم في اعتذارهم وأن الذي خلفهم ليس ما يقولون وإنما هو الشك في الله تعالى والنفاق، وطلبهم الاستغفار أيضا ليس بصادر عن حقيقة. قل فمن يملك لكم من الله شيئا، فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه، إن أراد بكم ضرا، ما يضركم من قتل أو هزيمة، ضرا حمزة علي، أو أراد بكم نفعا من غنيمة وظفر، أو ظفر غنيمة وظفر، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم زينه الشيطان والعياذ بالله تعالى، وظننتم ظن السوء، من علو الكفر وظهور الفساد، وكنتم قوما بورا، هو جمع بائر كعائذ وعوذ، من بار الشيء هلك وفسد، أي وكنتم قوما فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم، لا خير فيكم، أو هالكين عند الله تعالى مستحقين لسخطه وعقابه. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين، أي لهم، فأقيم الظاهر مقام الضمير للإذان بأن من لم يجمع بين الإيمانين، الإيمان بالله والإيمان برسوله، فهو كافر ونكر سعيرا، سعيرا، لأنها نار مخصوصة، كما نكر نارا تلظى، سورة الليل. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.